هو أنا بس بتكلم بس عن أقباره ووقائعه وبس، هذا هو هذا هو من خصائص القصة؟ لا، القصة القرآنية بتعطيني التصوير الرائع المبدع. شوفوا الآن أجيب لكم مثال ويا ريت تكتبوه. فاستخف قومه فأطاعوه، وهذا مثال على مين؟ عن العرض التصويري. فاستخف قومه فأطاعوه. انتبهي لي، سيبيك من الكلام. ايش معنات استخف قومه فأطاعوه؟ سيد قطب رحمه الله بقول، شفت التصوير الرائع في القرآن الكريم، بقول احنوا ظهورهم، احنوا ظهورهم فامتطاهم، مدوا رؤوسهم فسحبهم. ايش يعني؟ بهايم. يعني الناس بخايم، الناس لم يطلع الكلام أن أي حاكم ظالم لم يستخف قومه إلا بعد أن يكونوا فسقة. هم بيستاهلوا فسقة، لولا أنهم فسقة لما هذا استأسد عليهم. يعني بمعنى كما تكونوا يولى عليكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إيش بقول؟ احنا ظهورهم. واحد بتحني له ظهرك ايش بده يسوي؟ ديركب. بتمدي راسك ايش بده يسوي؟ طب وهذا الايات القرانيه التي تقول الذين ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام فالنار. شفتي؟ في من الناس بس بده الاكل والشرب وبس، وغير هيك مش مشكله. والله انا بدي وظيفه وبدي مال، ولو استعبدوني ولو كتبت تقارير ولو قصفت الطيارات ولو ولو مش فارقة عندي، المهم بدي الراتب، المهم بدي الرتبة، حتى لو كنت خدام. واحنا شفنا بعض النماذج عقيد وغير غرات وفلان وفلان، وقاعد هو قاعد بيشتغل، مش بس هيك بيشتغل لسيده. انا لما اكون في رتبة باخذ بالله نقيب ولا رقيب، واروح بس وظيفتي سواق، واروح اجيب الخضرة من السوق لزوجة العقيد، واصل بنت العقيد، واجيب ابن العقيد، ونسيب نسيب العقيد. عارفين ايش معناته؟ هذه الذل، الذل الحقيقي. احنا في عنا ذل، وبالتالي كيف سنستطيع انه احنا نفهم هذه القضية؟ اذا التصوير الرائع بصوره كبير. هذا القرآن الكريم شفتوا، اذا من خصائص القرآن الكريم التصوير. شفت؟ والصبح اذا تنفس. شفت التصوير القرآني؟ هذا سيد قطب له كتاب اسمه ايش ماله؟ التصوير الفني في القرآن الكريم. بتكلم كتاب لسيد قطب، يا ريت تسجليه، اسمه التصوير الفني لسيد قطب. انتبهي. والصبح إذا تنفس، إذا هو قاعد بصور لإيش؟ الصبح بإنسان حي، مش كمان بس حي، مش إنسان ميت، قاعد بتنفس الصبح. شفت التصوير وهو بيعطيني إنه هذا الأمر الجمالي. شوفوا الآن، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تصوري إنه أنت هذا الجلد، الجلد ليش الجلد بالذات؟ احساس. تحت الجلد بقول لك خلايا بالالاف، هي اللي في الالم وهي اللي بتسبب، ولهذا لو الان من الداخل ولا حاجه. عشان هيك عشان تعطيني تصور لي شده العذاب الذي سيتعرض اليه البشر يوم القيامه ممن كفروا بمنهج الله، ممن تفلتوا من دستور الله. يوم القيامة معناته العذاب مستمر. كيف العذاب مستمر؟ في جلد راح انحرق؟ لا، مش بانتهى وانتهى العذاب، لا بده يجيك جلد ثاني وهكذا أبدي. وعشان خالد مخلد فيها أبد، شفتوا قضية العذاب الأبدي. طب احنا واحد لما أولادنا كانوا بتعرضوا إلى حرق من قضية الطيران الإسرائيلي، القصف هؤلاء الأعداء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلهم من هذه من الوجود، لما حرقوا لأن في حرق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، شفتوا هذا الحرق وبيظلوا وبتعمل تشوهات، وقديش قضية العذاب وهو يتعذب فيها وهو فترة من البصر. فلو كيف أنتم بتتصوروا هذا التصوير الفني، تتصوروا هذا العذاب الدائم الأبدي؟ ما فيش. ولهذا هذا شيء مهم جدا نفهم أنه من أهم هذه الخصائص وهو قضية التصوير الفني. اثنين، التنوع في الاستهلال بالقصة. إيش يعني؟ إحنا في حاجة بسميها في اللغة العربية براعة الاستهلال. شفتوا الآن؟ براعة الاستهلال. من فيكم لغة عربية؟ لغة عربية؟